يعني المراد بالأثواب قطع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن سوء الظن بالله من قوادح التوحيد، وسوء الظن بالله هو عدم اليقين بقدرة الله ووفائه بوعده سبحانه، وعدم اليقين بقوته جل وعلا وعدم كرمه وغير ذلك من صفاته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فيظن مثلا العبد بربه بأن الله سيرزقه مالا، بإذن الله يرزقه مالا، وينظن بربه أنه لن يعطيه إلا شيئا يسيرا من المال، كان كذلك. فالواجب هو إحسان الظن بالله، ومن ذلك أن كل دعوة تدعو بها تحسن الظن بأن الله سيجيبها، وهكذا. والمصنف رحمه الله ساق ثلاثة نصوص: النص الأول لبيان أن ظن السوء من خصال الجاهلية، فهو مبني على جهل بالله. والآية الثانية: وعيد من ظن بالله ظن السوء، بما ذكره تعالى في الآية: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم والعياذ بالله. والنص الثالث في قول ابن القيم لبيان أمثلة لظن السوء بالله. لذا قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يظنون، أي منافقون في غزوة أحد، غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء. ظنهم هنا بإنكار القدر، فقالوا: لو كانوا عندنا ما قتلوا. الله قال: قل إن الأمر كله لله، أي الله عز وجل هو مدبر الكون بحكمته، وينفذ ما قدره الله عز وجل على عباده. للمنافقين هؤلاء قالوا: نحن نريد ألا يقع قدر الله بقتلهم لو جلسوا. فظنهم السوء بأنهم لما خرجوا المعركة قتل من قتل، ظنا منهم بأن ليس في ذلك خير للمؤمنين، ولم يعلموا أنهم نالوا الشهادة ونصروا الدين. قال وقوله الظانين بالله ظن السوء، يعني من المنافقين والمشركين. فتوعدهم الله عز وجل بأربعة أنواع من الوعيد والعياذ بالله. عليهم دائرة السوء، أي كل شر وبلاء سينزل بهم ومحاطون بهم، وهذا الشر محيط به مع كل جانب، وغضب الله عليهم، فدل على أن سوء الظن كبيرة، وفيه إثبات صفة الغضب لله، لأن ظن السوء فيه تنقص من صفات الله عز وجل كعدم قدرته على نصر المؤمنين، وعدم قدرته تعالى على إظهار الدين وغير ذلك من أقاويل المنافقين والمشركين كما ذكر الله. ولعانهم دل أيضا على أنهم الكبائر، أيضا السوء، ودل على إثبات صفة اللعن لله. وممن لعنهم الله من يظن بالله ظن السوء. والوعيد الرابع وعد لهم جهنم والعياذ بالله، لأنهم ظنوا غير ما يليق به سبحانه وبكمال صفاته. ثم قال المصنف، قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى، يعني في أمثلة ذلك، فسر ظن السوء بثلاثة أمور. الأمر الأول بأن الله لن ينصر رسوله، وكذا لن ينصر المؤمنين، والله عز وجل وعد بأنه سينصرهم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والأمر الثاني وأن أمره سيضمحل، يعني بأن رسالته وما أتى بها ستزول، فأنكروا بأن الله حي، فإن الله حي وحافظ هذا، حافظ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد بنصر أهلها، لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة. والأمر الثالث فسر بظنهم بأن ما أصابهم، يعني من القتل في غزوة أحد، لم يكن بقدر الله وحكمته، وإنما هو بسبب عصيانهم، أي أن المؤمنين عصوا المنافقين فلم يرجعوا، فلما لم يرجعوا أي المؤمنون قتلوا، فأنكروا أن قدر الله نافذ في خروجهم، وأنكروا حكمة الله في الخروج بنوال من نال الشهادة ورفعة الدين وتمحيص المؤمنين وإظهار نفاق المنافقين. ثم فسر رحمه الله هذه الأمور الثلاثة السابقة ابن القيم فقال: ففسر، كان يقول أفصل لك، ففسر بإنكار الحكمة يعني من أفعال الله، فهم لم يعلموا أن كل ما أراده الله فهو بحكمة. ومن ذلك على الأفراد، لو أن شخصا مريض فهو بحكمة الله، ولا يظن بالله ظن السوء بأن الله فعل به ذلك ليتعبه ونحو ذلك. والقدر أي كذلك بإنكار القدر. مثل لو شخص يقول لو لم أذهب مع هذا الطريق لما حصل لي هذا الحادث، وهذا سوء ظن بالله، فالله عز وجل هو اللي قدر ذلك. وفسر أيضا بأن الله لا ينصر رسوله، والله وعد بنصره، وأن يظهره على الدين كله يعني بأنه لن يظهره على الدين. وقد وعد، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام سيدخل كل بيت شجر ووبر، كل بيت مدر ووبر، يعني من بيوت الأعراب وأهل المدينة من أهل الخيام والمباني. وهكذا الإسلام يعرف الآن في جميع الأرض اسم الإسلام، هدى من هدى الله إليه وعرض من عرض عنه. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، فهم في غزوة أحد ظنوا أن سلم سيموت وسيقتل ويزول هذا الدين، لكن الله عز وجل أبطل ذلك الظن وبقي لنا هذا الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت. ثم بين رحمه الله الحكمة في العلة في تحريم ظن السوء بالله، فقال: وإنما كان هذا ظن سوء به سبحانه لأنه ظن غير ما يليق به، لأنه ظن غير ما يليق به من قوة الله وعزته وسمعه وبصره وكرمه ونحو ذلك. فالله عز وجل قادر على تغيير الحال، كن فيكون. وأيضا وما يليق، أي لا يليق بحكمته سبحانه في تدبير الأمور وحمده، لأنه سبحانه محمود ومثنى عليه وله الصفات الكاملة. فإذا قدح الظن السوء هذا بالله شيئا يخالف ذلك، ووعده الصادق بأن الله سيكرم المؤمنين بالجنة، وأن الله وأن من اعتز بالله عزه سبحانه وتعالى، ومن ذلك من طلب العلم رفعه الله ولا يقول مثلا شخص طلبت العلم وما حصلت مالا كثيرا، فهذا سوء ظن بالله، الله أعطاك ما هو أعز وأغلى من متاع الدنيا. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول هل قصد المصنف للمرأة تغطي وجهها يعني في تكفينها مرتين، مرة بالخمار ثم بالكفن؟ نعم، الكفن للرجل والمرأة يحيط بجميع جسد مثل ما سبق. أمس أخذنا إلين تغسيلة صح؟ طيب إذا انتهيت من التغسيل، أو أبسألك الحين، قص الشارب وتقليم الأظفار يكون قبل التغسيل ولا بعد التغسيل؟ ها؟ أي نعرف، لكن قبل ولا بعد؟ أي بعد ما يغسله يبدأ في خصال الفطرة اللي ذكرها في المصنف. طيب أمس غسله الميت كذا ولا لا؟ طيب بعد التغسيل كيف تصنع؟ طيب حد لو تضع الفايف تحت أحسن لك. شوف هذه اللفاف على أساس أنها هي السرير، تمام؟ سرير الغسل يعني. الحين خلصنا من التغسيل، تمام؟ طيب بعد التغسيل شو تسوي؟ على قول المصنف تقص الشارب و إيه، لكن الراجح لا تقص ولا شيء لأنه لم يرد عن الصحابة. بعدين ثم يعني والشعر إذا كان ما يضر تسريحه إنه تمشيطه، نعم غيره. ثم أيوة، طيب إذا كانت امرأة أيوة. لا اصبر لي شوي، اعتبر الميتة مثلا زوجتك وانت بتغسلها، تمام؟ كيف شعرها تضع؟ ها؟ اذا كان فيها معمول محطوط عميلة تنقضه ثم تغسله، ثم مرة ثانية، ها؟ تضع ثلاث قرون كذا، مرة ثلاثة، ها؟ أيوة يعني من هنا حط على وراء، يعني ما تخلي الجدايل من الأمام من الخلف. طيب وإذا كان شعرها قصير ما تضع شيء. بعض النساء مثلا شعرها، عائشة كان شعرها قصير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الوفرة بين الأذن وبين الكتف هنا، هذا ما تظفره صح، ما تظفره، ما تقدر أصلا، الشعر قصير. إذا كان قصير ما تضع الجدائل هاي الثلاث، هنا بيصير مثل الرجل في التغسيل بدون ضفائر صح. طيب ثم أي الحين خلصت، لأن الحين خلص وهذا يدل على أن القص الشوائش الأظفار والشارب بعد نهاية الغسل صح. أي في ظهر من شيء يحشى بقطن. أيوة أيوة أي أو لصقت، أيوة لصقت الحين يكفي، تمام. ثم إذا خرج منه شيء إيش تسوي؟ أيوة أيوة نعم، لأن هذا مو بناقض الغسل يعني، خروج الغائط من الحي يوجب الغسل له ولا الوضوء؟ بس الوضوء، كذلك الميت يوضأ ولا يغسل. طيب ثم ها؟ لا المحرم ختو اليوم ها؟ طيب يعني إلى الآن كذا انتهينا تمام. طيب وبعدها يا كم هم محرم ماذا تصنع؟ تبدأ في تكفين تمام صح. طيب خلاص. طيب إبراهيم طلعت أنت ها؟ يلا طلع. لو كان محرم ها شو محرم كل حي هي بس نبغى تطبق ما نبغى تقول لها الحي. هو يختلف غسل الحي على الميت. طيب شو تسوي الحين قدامك واحد جابه لك في المغسلة وعليه إحرام، حط إحرام عليه مثلا ها. نعم ها جابوا لك الحين محرم حصل له حادث كيف تغسله؟ تجرد من إحرامه أول تستره أول مثل حي الصفة السابقة توضيه أولا ثم تغسل رأسه ثم الجنب اليمين ثم الأيسر. طيب ثم تختلف لا في التغسيل وش تسوي يعني يطيب ولا ما يطيب يعني هل يوضع كافور ما يوضع كافور يعني ما يستدر لو الآن مثلا غسلوه أيضا بماء وصابون فقط نعم لكن ما يوضع عليه مسك أو دهن عود تمام. طيب ماء وسدر بس ولا طيب كيف ما يغطى راس قصدك في الكفن ايه شلون يعني ايه ظهر راسه مثل كذا نعم لا غير المحرم باقي بعد الشغيلة ولا يلبس قميص ايه يعني انا اخذ مثل الفنيلة هذه ونلبسه مو فنيلة هذه قميص بلوزة يعني ما لبسه أو كوت لأنه مثل كأنه حي وغيره في شيء ها يعني ما يلبس مخيطة تمام. ثم نذهب به نغسله نصلي عليه ورأسه ظاهر ويدفن ورأسه ظاهر يدل على فضل الإحرام نعم تمام. والحديث ولولا ذلك أبرز قبر خشية أن غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا. كلمة خشية وقلها وردت بضم الخاء فلوردت أيضا بالفتح نعم خشية يعني الصحابة خشوا أو خشية يعني المسلم هو اللي خشي أن يبرز قبره لذلك نهى. طيب التوحيد طيب بسألك يا مالك يقول هل يوضع التبان للميت المحرم كالتبان يوضع للميت المحرم؟ التبان شرحنا لكم الميت ذر التغسيلة نعم يوضع ولا مثل ولا هو مثل المخيط ها ها ما هو مخيط، يعني هو مثل شخص وضع إحرام من هنا أو هنا، هذا وضعه كذا وتربطه، ما فيش. يقول على قول قص الشارب، هل يقص شارب المحرم أيضا؟ لا. نعم نعم نعم شو اسمه؟ لأنه ما يشوف، يقول يسمع يا حافظ. يلا اقرأ حافظ، لأنه ما يبصر، كفيف. نعم حافظ. لماذا ساق المصنف رحمه الله من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك؟ طيب، كفر أو أشرك، في فرق بينهن؟ شو الفرق؟ الكفر ها جحد الألوهية. نعم أيوه. أي نعم، يعني الشرك مساواة غير الله بالله، أو مثل ما عرف الشيخ عبد الوهاب دعوة غيره معه، هذا أخصر تعريف للشرك. الكفر لا أعم. كيف أعم؟ وليس كل مشرك كافر، ليس كل كافر مشرك. مثل ها ها الذي يعبد الصور. طيب أبغاك كافر وليس مشرك، يعني عبد الصنم مشرك كافر. ها إذا جحد الألوهية. نعم. وأيضا مثل ترك الصلاة كفر. نعم. طيب فرائض أنتم حليتوها، في أحد من الجهاد ما حل فرائض؟ طيب عط عمار. طيب يا عمار نعطيك مثال، أمس لو هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات من غيرها، يعني بنت بنت بنت، وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت الأولى عمّا في المسألة، هذه لا شو انتبه زين العم شو انت كاتب عنده؟ لا صح، بس العم غلط، انت كاتب عند العم اخت شقيقة، ما يصلح. عم اب، لا عم اب، عم اب، عم ابوها، بس امسح اللام. تمام. والبنت اللي فوق تمام. والزوجة مش تقرب لها، أجنبية عنها، يعني ليست الزوجة أما لها. تمام. أول شيء ماذا أول شيء نقسم تركة الميت الأول، الزوجة، مساء 24، أيوة الزوجة، نعم البنات 16، 16 لأن 24 تقسيم 3، ها 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 16، يعني ثلاث بنات يخون 16 ولا لا؟ ها عاد أنت عشان حطيت 3 لازم نحط 16، إيه لأن المبعد صححنا مسألة. ماشي يلا، والعام باقي 5. طيب فيه انكسار صح؟ وين انكسار فيه؟ بين ايش؟ ايه بين 16 وثلاث بنات ما ينقسم، 3 24 72 كذا. طيب امسح 24 عشان اسهل لك، جزء السهم قلنا 3، 3 في 3 الزوجة تأخذ 9 عشان ما في مساحة، بس حط 9 عشان، ها 9 أيوة، وجزء السهم هنا 3 9، وهنا كل بنت 16 صار. والعم 5 في 3 15. طيب محمد حليت؟ يلا عطي محمد. ها ثم ها يعني تقسم تركة الميت الثاني اللي هو تركة البنت. يلا عندنا اختين وعم أب، شلون صارت 3؟ اشرح لي. ثلثان في أختين، أيوة باقي واحد واحد، يصير واحد واحد واحد صحيح. طيب ثم الخطوة اللي بعدها ها شو؟ جزء السهم وين هو؟ أي سهم؟ ها شيء حق الزوجة. طيب لا أصبر لأن ما بطلعنا الحين، إحنا الحين نبغى نشوف نطلع الجامعة، كيف نطلع الجامعة؟ ها لا ننظر بين سهام الميت هذا الثاني اللي هو 16، بين 16 شوف نظري محمد عشان اشرح لك، بين 16 و3 ايش فيه؟ مباينة. اذا مباينة شو تسوي؟ تضرب ايش؟ لا هاي شاب تضرب، ها إيه؟ لا احنا 16 و3 مباينة، وش نسوي؟ ها لا ها وش تسوي سيد؟ ها اي اذا صار بين مباينة نضرب اصل الاولى في الثانية، يصير 72 ضرب 3 يساوي امس كلمة 216. بس حط هنا جزء السهم، ها 3 هنا ضرب 3 اكتب. طيب حليت انت؟ يلا ثم ثم نبدأ نخرج سهام الميت الأول. طيب نضرب 9 في إيش؟ في 3 اللي هو جزء السهم هذا. شوف هذا جزء السهم هذا اللي تحط عليه 3 دائرة بس عشان ما نلخبط. تمام. 9 ضرب 3 يساوي حط 27 هنا. طيب الميت 16 نضربه ولا لا؟ ما نضربه. طيب ثم الثاني 16 ضرب ها نفس 16 ضرب 3 يساوي ثمانية كم ها 48 يلا. والبنت الثانية 48 أيضا. طيب 15 ضرب 3 45 خلاص. طيب تعرف محمد تكمل. طيب يلا عط أحمد. أصبر أعلم إيش بتسوي عشان أقولك صح ولا لا. ها ها مسألة البنت توفاش فيها تقسم على مسألتها. لا تبلا تلخبطوا بين الحالة الثانية والثالثة. ها إحنا إن شاء الله يصير بكرة يحط الثاني على جنب عشان تشوفون الفرق بينهم عشان ما تلخبطوا. فاللي سويتها امسحها الحين الخط هذا وامسحها. اي بس او شيء تكلم وش تسوي عشان اقول لك عشان ما تقدر تلخبطنا. عمرها وش تسوي؟ نعم صحيح وش تسوي؟ ها أيوة جزء السهم هو سهم جزء سهم الورثة من الميت الثاني هو جزء هو سهمهم هو سهم الميت اللي ورثهم من المسألة الأولى 16 يعني أيوة يعني إيش ها ها تضربها أيوة تضرب إيش تمام يعني تضرب هذا اللي هو 1 في 16 هذا هذا بس هذا حط عليه دويرة دائرة حط على 16 عشان نرجع له. أيوة تضرب حط سهم بس هنا شوف 1 في 16 هذا هذا ما في تمام. والثاني أيضا هذا كم نصيبه 1 ولا 1 طيب 1 ضرب طيب هنا 1 16 حط هنا 16 جنب هنا جنب 48 هنا بس حط هنا زائد تمام. ها عمر كمل كمل خدمة أيوة. الثاني 1 ضرب 16 تمام. الثالث 1 ضرب إيه وين 16 حط سهم عليها إيه حط سهم من هنا من 1 إلى 16 هذا زائد 16 تمام. طيب اجمع شوف اجمع هنا 27 من 48 زائد 16 يساوي 64. طيب هنا 64 بعد و...